يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية، ولازلنا مع مقدمة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة مقدمة مهمة جدا نستفيد منها، وذكر فيها مباحث كثيرة يستفيد منها طالب العلم. نبدأ إن شاء الله تعالى. حيث وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين ومن قال آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. إذن المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن حال المنافقين، وذكر أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يعني أعرضوا وصدوا وقالوا ما نريد إلا التوفيق والإحسان، هذا حال المنافقين. فشبه المصنف رحمه الله تعالى، فذكر المتكلم والمتفلسفة يقولون كذلك، وذكر كذلك الصوفية الذين يدعون أن في شريعة وفي حقيقة كذلك، والمتكلم والمتأثر في السياسة وغير ذلك. ثم قال: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن. تحكيم غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن، هذا فيه تفصيل لأهل العلم، هذا فيه تفصيل لأهل العلم، لأنه قد يكون كفرا، قد يكون كفرا. يعني الإنسان إذا حكم غير شرع الله عز وجل ويعتقد أن شرع الله تعالى أن هذه القوانين أفضل، أو أنه يجوز أن يحكم بها، وهذا والعياذ بالله كفر وارد. لكن إذا كان في الأمر يعني هوى أو شبهة أو شيء كهذا، فهذا لا يكفر. ولهذا قال: وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالف فله نصيب من ذلك. إيش يقصد هنا فله نصيب من ذلك؟ يعني النصيب الذي ذكره، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يعني هذا حال المنافقين، له نصيب من ذلك. من زعم أن ذلك حسن يحاول أن يوفق فله نصيب من ذلك. تفضل. بل ما جاء به الرسول كاف يدخل فيه كل حق. إذن ما جاء به الرسول كاف كامل، ما يحتاج إلى شيء. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد تم، فلماذا نحن نستورد القوانين الوضعية من الغرب الكافر أو الشرق الكافر ونحن ديننا قد تم؟ لماذا أنا أستورد هذه القوانين، هذه زبالة الأذهان وحثالة الأفكار، أستوردها لأحكم أو لأحكم بها بين المسلمين؟ لماذا؟ دين قد تم ولله الحمد، ديننا قد كمل، فأنا ماذا أحتاج القوانين الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الأمريكية؟ ماذا أفعل بها؟ إذا أردت العبادات فديننا ولله الحمد قد تم، إذا أردت المعاملات من العقود والبيوع والأنكحة والأشربة والأطعمة والجهاد وكل الأحكام فديننا قد تم، حتى يعني في الحدود وكذلك في الجناح وفي الجنايات ديننا قد تم، فلماذا نحتاج لأن نستورد القوانين الوضعية؟ ولهذا المصنف قال: ما جاء به الرسول كاف كامل. لكن أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ فلما تجد نحن مثلا نحكم القوانين الوضعية في أمور كثيرة وديننا ولله الحمد فيه كل شيء، فلماذا نترك هذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أحسن؟ ولهذا المصنف ذكر العلة. تفضل. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. إذن أين المشكلة؟ إنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، وهذا التقصير من جهتين، إما التقصير من جهة الطلب العلم أنهم ما درسوا وما اجتهدوا وما بحثوا في ديننا، وإما التقصير من جهة العمل أنهم يعرفون الحق ويعرفون أن هذا هو الدين وأن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعملون. ليش؟ اتباع لأهوائهم، اتباع لمصالحهم، وخاصة أن الدين يأتي ضد مصالح كثيرين، وما حورب الأنبياء وحورب الرسل إلا لهذه العلة. فلهذا فالتقصير من جهتين، إما من جهة العلم والبحث أنهم لا يبحثون. أنا مثلا أنا آتي مثلا أذهب إلى مدونة الأحوال، مدونة الأسرة، هذه أنا أذهب آتي بقوانين وضعية في مدونة الأسرة، أنا الدين قدمه لله الحمد، النكاح كيف يكون، العقود كيف تكون، الطلاق كيف يكون، الخلع كيف يكون، الإيلاء كيف يكون، في تفاصيل كلها ولله الحمد. فلماذا أنا آتي بقوانين من فرنسا ولا من إنجلترا ولا من كذا وأحكم فيها الأسر، رغم أن هذه القوانين تدمر الأسر، وخاصة الآن ما يفترضه الأمم المتحدة هذه على الأسر المسلمة تدمير. أنا لماذا أستعين بهذه القوانين وأنا أترك دين واضح، الدين كامل؟ طيب، هنا التقصير في العمل، التقصير رغم أنها قد يكون التقصير في العمل، في العلم عفوا، أن الإنسان لا يبحث لا يدرس لا يعمل وإنما يتكل، وهذا الذي جعل مسألة المذاهب ويظهر التعصب المذهبي. واضح؟ فلو كان العلماء تعاملوا مع النصوص كما تعامل مع الأئمة الأربعة لسلمنا من التعصب المذهبي، وما صار عندنا مذاهب بهذا الشكل الذي نراه الآن. لكن هم كان عندهم تقصير في العلم والبحث، واتكلوا واعتمدوا على ما قاله الأئمة وصاروا يفرعون ويؤصلون لأقوال الأئمة. لا، كان الأولى أن تؤصل وتفرع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحكم ضعفة الهمم وضعف العلم فصاروا يجعلون كلام الإمام هو الأصل، ثم يجعلون له قواعد وأصول وتفريعات إلى غير ذلك. إذن التقصير كما قال المصنف وقع من كثير من المنتسبين إليه. نعم. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. إذا ما علم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، هذا باعتبار حاله. المصنف قال في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية باعتبار حالهم، وإلا فالأصل في الأمور في كثير من الأمور الاعتقادية، يعني ما نحتاج إلى كلام نحن في مسائل الاعتقاد، فالاعتقاد عندنا قال الله قال رسوله، ما نحتاج إلى منطق ولا إلى كلام، لكن باعتبار حالهم ذكر المصنف الكلامية الاعتقادية. تفضل. ولا في كثير من الأحوال العبادية أيضا، العبادية من جهة التصوف، لأن عندهم أحوال، عندهم ترقي من حال إلى حال حتى تصفو نفسك وترتقي، حتى عندهم طريقة الذكر كما يفعل البعض، أول ما تتدرج تتدرج بلا إله إلا الله لا إله إلا الله، تقولها 1,000 مرة 2,000 3,000 بحسب وصاية الشيخ للمريد، ثم بعد ذلك يتدرج إلى الله الله الله، بعد لا إله إلا الله الله الله الله، وهذا لا يجوز أصلا. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا، ذكر الله لا يكون إلا بجملة مفيدة. ويش الله الله الله؟ ليست جملة، هذه ليست جملة. كيف يعني الله الله الله؟ بعد الله الله الله الله يتحول إلى هو هو هو هو، يختصر الآن من لا إله إلا الله إلى الله الله إلى هو هو، حتى يصير به الأمر، هذه أحوال يمر بها المريد عندهم، يمر بها حتى يصير يعني الحال إلى أنه يطفئ السراج ويخلو في بيته ويخلو بنفسه ويبدأ يغلق فمه فيتردد صدى هذا الذكر في نفسه داخلا، هذا نوع من الترقية من الترقية. فإذا أحسست أن جوارحك الباطنية، هذا القلب وغيرها من تبدأ هي أيضا تهلل وتقول الله كذا، فاعلم أنك في طريق صحيح. هذا هو طريق الضلال بعينه، يعني طريق الضلال. فلهذا عندهم أحوال، هذا المصنف قال الأحوال العبادية، يعني هذه الأحوال هي يتدرج فيها الإنسان ويرتقي حتى يصفو، وربما قد يصل كما عند الزنادقة من الصوفي، قد يصل إلى درجة أنه يرى الله مثلا، يتجلى له الله عز وجل ويخاطبه لأنه صفت نفسه، حتى قال أحدهم ما في الجبة إلا الله، هكذا قال ما في الجبة إلا الله، يعني حتى قيل له لو رأيت، قال لبعضهم لو رأيت ابن سبعين خير لك من رؤية الله كذا مرة. نعوذ بالله، كلام خطير جدا، لو رأيت ابن سبعين مرة واحدة خير لك من رؤية الله كذا مرة، يعني أنه يرتقى، يعني رقي. وكنا ذكرنا لكم طرفة في هذه القضية، لما دخل الشيخ البحر، لما دخل الشيخ قال له المريد أن تقول يا شيخي وأنا أقول يا الله، الشيخ يقول يا الله والمريد يقول يا شيخي، ويمشون فوق الماء، يا الله يا شيخي يا الله يا شيخي، المريد قال طيب هو يقول الله أنا يقول وأنا أقول يا الله، يعني ليش أقول يا شيخي؟ ها المريد وكأنه تفطن للقضية، ها وعندهم هذا تمرد، ها عندهم تمرد وعصيان، فلا تعترف فتنطرد فتطرد. فلما فكر المريد هذا قال ولماذا أنا أقول أنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ها قال ربكم ادعوني. فلما قال المريد يا الله نزل في البحر، واضح نزل. لما الشيخ يطلع على ما في قلبك احذر أن تخالف أمر. على كل حال هذه أحوال لبسوا بها على كثير من الناس، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. تفضل. ولا في كثير من الإمارات السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. إذن ترون، إذن نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وهذه هي البدع. أقول لك هذا من الدين، وهذه كما سماها الإمام الشاطبي رحمه الله البدع الإضافية، يعني ظاهرها جيدة، تقول والله إيش فيها، أول ما تنكر على الإنسان يقول لك ماذا فيها. هذا كلام طيب جدا، هذا إذا قلت لا إله إلا الله وذكرت قلت الله، أو ذكر مثلا شيء معين في غير وقته وفي غير زمانه، فيقول لك ماذا فيها، تقول لك ماذا فيها. ها هنا نسبوا إلى الشريعة بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، يعتقد أن هذا حسن، أبدا ليس حسن. وهذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله، من اعتقد أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، ها ومن استحسن فقد شرع، ولهذا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ولهذا لا تغرنكم ذلك. تفضل. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة. إذن المصنف رحمه الله تكلم على الطائفتين، قال فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وطفرتهم، يعني هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، في قوله وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وطفرتهم، قال وبسبب عدوان أولئك، يقصد الذين قالوا إنما نحاول أن نريد إحسانا، التوفيق بين الشريعة والحقيقة والتوفيق بين السياسة والشريعة، قال وبسبب عدوان أولئك وجهلهم، قالها في قول وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى الكتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا توفيقا. قالوا بسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، يعني اضمحل واختفى كثير من علم الرسالة بسبب هؤلاء وبسبب هؤلاء. وأمتنا أمة وسط، أمتنا أمة لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولهذا من التزم الهدي، وسيتكلم المصنف إن شاء الله تعالى حتى لا نستبق الكلام. تفضل. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد. إذا فيما يكون البحث، البحث فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، البحث التام والنظر القوي، النظر هو الفكر كما قال الإمام الجويني، الفكر في حال المنظور فيه، النظر القوي فيما جاء به الرسول من القرآن والسنة، ركز عليهما، ركز. ولهذا أنا هناك مؤاخذة على بعض طلبة العلم، وخاصة في هذا الجانب أنك هناك اهتمام بعلوم الآلات زائد، فقد تسأل طالب علم في علوم الآلات تجده ما شاء الله قطع شوطا كبيرا جدا، حفظ المتون في مصطلح الحديث وفي الأصول وفي النحو وفي البلاغة وفي الإملاء وفي علوم القرآن، فجيد. لكن لما تسأله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد في جيبه وجعبته الأربعين النووية؟ هذا والله تقصير الإخوان، والله تقصير في طلب العلم. ما يحفظ الأربعين النووية، هو يحفظ ربما ألفية العراقي في مصطلح الحديث، وألفية السيوطي في المصطلح، وربما يحفظ ألفية ابن مالك في النحو، ويحفظ ربما الألفية في السيرة، ويحفظ في الأصول وفي كذا. لكن لما تأتي معه إلى السنة تجد ما يحفظ الأربعين النووية، وإذا حفظ الأربعين النووية تجده يتلكأ ويخطئ ربما. وإيش إخوان، لماذا هذا الخلل في التحصيل؟ كان الأولى أن نعتني بالقرآن ونعتني بالسنة، تحفظ الأربعين النووية وتتبعها ببلوغ المرام، وبعد ذلك ما اتفق عليه الشيخان، أو مثلا رياض الصالحين بعد ما انفرد به البخاري ومسلم. هنا تعيش مع دين الله عز وجل، كن سنة في جعبتك. هذا هو العلم يا إخوان، هذا العلم، ليس العلم قال فلان وعلام وبكر وزين، العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. لكن هذا خلل نراه كثيرا، ولهذا المصنف قال: والنظر القوي والاجتهاد الكامل. الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بلوغ الغرض، هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد في ماذا؟ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما جاء به. إذن هذه كل التي ذكرناها، علوم الآلات هذه التي جعلها بعض الطلبة هي الأصل، وإيش هي؟ هي فقط آلات تعينك، واضح؟ تعينك على فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ منها قدرا زائدا الذي لا تحتاج إليه، خذ منها حاجتك، ليس من علوم الغايات، ليس من علوم الغايات، خذ منها حاجتك واقض بها أمورك، وافهم الكتاب والسنة وركز على علوم الغايات. ليعلم ويعتقد، تفضل. ويعنى لديه ظاهرا وباطنا، فيكون قد سري حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. وإن كان إذن الاجتهاد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. إذن هنا ماذا تفهم؟ تفهم أن العلوم الشرعية ليست علوم تنظيرية، ما عندنا النظري، ما عندنا ثقافة أنت تفهم تحضر وتستفيد ثقافة وتخرج وكأنك شخص آخر، لا تطبق ولا تعمل ولا شيء، وكأنك تدرس في المدرسة، تدرس الرياضيات والفيزياء والعلوم، ولا عندك شيء من التجارب، فقط نظري وتنصرف إلى حالك، ولا يظهر أثر هذا العلم على نفسك وعلى سلوكك وعلى أخلاقك وعلى معتقدك وعلى سمتك. وش فائدة هذا العلم؟ هذا مش علم يا إخوان، هذا ليس علما، هذا وبال على صاحبه، هذا يقيم الحجج على نفسه، مش هذا العلم. أنت تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت ما قال الله قال رسوله، ولكن لا تعمل، تتعلم. كما جاء ذلك الرجل عائشة رضي الله عنها، قالت له عائشة رضي الله عنها: أو تعمل بكل ما تسأل؟ قال: يا أمة نحن مقصرون. فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعمل قدر الاستطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. تعمل، يظهر هذا على خلقك على سمتك. أما تتكلم عن العقيدة والسلف وكذا وأنت والعياذ بالله في عالم آخر، ما يظهر لك لا سلف ولا عقيدة ولا يظهر لك، وأنت سلوكك ما زلت في الجاهلية التي كنت عليها، الجاهلية الصغرى هذه، ولم يتغير منك شيء، ويقول لك أول ما يقول تقول له اتق الله غيري، يقول لك لا هذا طبعي أنا هكذا، ومش هكذا وكلنا هكذا، إذا نبقى هكذا إذا ليش جاء الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. تحاول تجتهد، أما تقول لي هكذا وتبقى كما أنت ولا تتغير، وإيش فائدة أنت العلم؟ وكلنا أنت هكذا وهو هكذا وهي هكذا ونبقى هكذا، إذن لن نتغير ولن يؤثر فينا هذا العلم. لا، المصنف قال: ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. ظاهرا يظهر أثره عليك، وباطنا من جهة صحة المعتقد، هذا هو أثر العلم. وسبحان الله، العلم الله عز وجل يبارك في صاحبه إذا كانت هذه نيته، إذا كانت نيته أن يتعلم ليثقف نفسه ولا يعرف فقط دون أن يعمل، هذا سبحان الله يوفق. يا إخوان، هذا العلم الشرعي ليس كالعلوم الأخرى، أقسم بالله العلي العظيم، مهما طال بك الزمن ومهما بذلت، هذا العلم ليس كالعلوم الأخرى. والتوفيق ودقة الاستنباط والضبط والاستحضار، هذا توفيق من الله عز وجل. كلما صدق العبد فيه ربه جل وعلا وفق وفتح عليه ما لا يفتحه على الله، أقسم بالله العلي العظيم، تجد فتحات من الله عز وجل على الصادق المخلص في كلامه. ولهذا قيل: من حكم السنة نطق بالحكمة. تحكم السنة نطق بالحكمة، فيأتيك الكلام للعالم فسبحانه يقول لك كلمة واحدة أو جملة واحدة يقولها لك وينصرف، أنت في الحين والله لن تستشعر وتقدر بعد هذا الكلام. قل إيش قال لي، تبدأ تفكر، تبدأ تحاول، لكن بعد مدة ستعرف قيمة ذلك الكلام الذي ذكره العالم. هذا توفيق من الله عز وجل. والآخر تجده يحفظ ويجتهد في علوم الآلات لكن لا يعمل ولا يظهر أثر ذلك العلم، لا يوفق، بل والعياذ بالله يخذل. يخذل خاصة إذا كان في قلبه شيء، يخذل في مواقف فتظهر وينكشف أمره للناس. إذن فالشاهد من كلام المصنف: لابد من العمل، لابد من العمل. ولهذا كما ذكر مالك بن دينار قال: العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، زلت موعظته عن القلوب، مش ما يكون عنده ذلك التأثير لأنه لا يعمل بذلك العلم. ولهذا كما قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هذا ديننا يا مشايخ، هذا ديننا. تفضل. قال: وأن لا يهمل منه شيء. إذن الدين نأخذه ككل، الدين ككل، كونك مقصر مفرط والله ما أستطيع أن أستوفي كذا وكذا، كما جاء ذلك الرجل في حديث رواه الإمام أحمد: يا رسول الله، يعني كثرت شرائع الإسلام فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني ربما قد لا تستوفي جميع الأمور، يكون عندك تقصير، لكن سبحان الله توفيق الله عز وجل وفقك في باب دون باب دون باب. لكن أن تهمل، ها، وكما يفعل الآن من ينتقد الإسلام، يعني إذا أراد أن ينتقد الإسلام من الملاحدة والنصارى والعلمانيين ماذا يفعل؟ يأتي إلى جزئية، إلى شعبة، إلى أمر من أمور الإسلام ويبدأ ينتقده على أنه جزء مستقل. يأتي لك إلى الحجاب، النقاب، التعدد، الجهاد، الرجم، الجلد، هذه كجزئية مستقلة، يحاول أن ينزع هذه من الدين ككل، ينزع لك هذه ويناقشك فيها. يقول لك: عندكم الرجم، هذا الرجم، هذا عيش هذه الطريقة، هذا رجم الطريقة وحشية، كيف ترجم الإنسان حتى يموت، وما عندكم رأفة وما عندكم رحمة وما عندكم وما عندكم، أو قطع اليد للسارق، كيف أنتم ما تقدرون. فيأخذك هذه الجزئية لكن يغض الطرف عن كل الأمور التي أصلها الشرع. كذلك التعدد، قال لك: التعدد، أنتم كذا وتحتقرون المرأة. ويأتيك إلى الحجاب، إلى النقاب، أنتم تجعلون المرأة خيمة سجينة في البيت لا تخرج. ها انظر، فالدين يؤخذ ككل ثم نتكلم. ولهذا لا أنصح إخواننا إذا خاضوا في دين الله عز وجل يريدون أن يناقشوا أحدا من العلماني والملاحدة، لا تناقشوا في هذه الجزئيات، في هذه الأمور الفرعية. لا، علماني ملحد تكلم معه في الأصول حتى يقر بأن الله موجود، وأن الله عز وجل كامل بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى الحكيم القدير، وهو الذي يشرع، وهو الذي له كذا. ثم بعد ذلك تأتي معه إلى ما يريد أن يصل إليه. أما تبدأ معه مباشرة في التعدد والجهاد والنقاب، لا لا، هذا مضيع للوقت، لا أنصحك أن تخوض فيه. هذا إذا كانت عندك من طبعا الحال عندك يعني علم وعندك دراية، أما وأنت ما زدت في البداية لا أنصحك أن تخوض أصلا وتناقش هذه المباحث. أترك هذا الأمر حتى تكون إن شاء الله تعالى أهلا لذلك. تفضل. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بالضبط ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، ويرضى بذلك. إذن من عجز وما استطاع هذا يسقط عنه اللوم. ولكن سبحان الله من خصال المؤمن قال المصنف لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. سبحان الله تجد المؤمن يفرح إذا قام غيره بذلك. أنا عجزت مثلا أن أعلم الناس، أن ألقي درسا، أن أأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، عجزت لعلة معينة، لكن إذا رأيت غيري يفعل ذلك أفرح، قل الحمد لله الذي سخر لنا بديلا والذي وفق فلان وفعل، أنا كنت عاجزا أن أفعل ذلك لكن الحمد لله. المؤمن سبحان الله يفرح بخلاف النفاق. ها أنت إذا ظهر دين الله عز وجل كيف تشعر؟ إذا ظهر الدين وظهرت السنة تشعر براحة عجيبة جدا في القلب. الآن لما تخرج إلى الشارع وتخرج إلى الشارع وتلتفت يمين شمال ترى عاريات، لما تجد ترى منتقبة مرت بجانبك أو أخمر بجانبك كيف تحس؟ تحس بانجذاب له سبحان الله. هذه الغربة يعني توافق الشكل، هذه الغربة تجعلك تميل إلى من يوافقك في الشكل فتفرح. فلما تجد كوكبة من الإخوة مروا كوكبة من الأخوات تقول الحمد لله اللهم أكثر من الخير، هذه فرح يشعر به المؤمن. النفاق لا، المنافق كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وذكرها غيره كذلك من علامات النفاق لاعتقاد يتكلم من علامات النفاق المسرة بانخفاض دين الرسول والكراهية بانتصار دين الرسول. لما يرى النقاب والإخوة واللحية كذا صافي مشينا، والله الذي لا إله إلا مشينا فيها، وتجي التصريحات يبغض هذا يبغاو. والآن أنا بالشيء يذكر، الآن أقول لكم يعني الشيء بالشيء يذكر سبحان الله هذا جار كلام. الآن بلاد الكفر، الآن هذه بين قوسين إخوانا أذكرها بين قوسين ثم أرجع الماضي، بلاد الكفر الآن في الآونة الأخيرة ترون قوانين تغيرت كثير ولا ما ترون؟ فيكم أحد يتتبع مثل هذه القضايا؟ قوانين كثيرة تغيرت في فرنسا وفي ألمانيا وفي أوروبا في أمريكا، تغيرت قوانين شيء غريب جدا. القوانين تغيرت تعرفون لماذا؟ بدأ السواد المسلمين وإن كنا لا ننصحهم طبعا لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر، الاستيطان في بلاد الكفر حرام يا إخوان، ينبغي أن يهاجر. وذي الموضة يتسمى العودة، العودة هم يقول له مهجر، ما في مهجر، إيش مهجر؟ تذهب إلى الكفر مهجر؟ المهجر يكون عند أمة الإسلام، عند دولة الإسلام. على كل حال، لكن لماذا تغيرت هذه الوتيرة القوانين؟ لأن السواد بدأ يظهر، سواد المسلمين بدأ يظهر، فلما كثر سواد المسلمين هذا عندهم يخيفهم، يقول لك غدا ستكون الدولة مسلمة. يعني حتما حتى أحدهم في فرنسا يقول لك إذا لم تخرج هؤلاء فغدا فرنسا ستكون مسلمة، يبدأ يكثر السواد. المنافقون يحزنون ويفكرون كذا، لكن المؤمن إيش يفرح؟ ونحن لن نفرح بقدر ما نفرح إذا رجعوا إلى بلادهم، هنا نفرح لهم، أما هناك فالأمر يندى له الجبين. فلهذا المصنف قال لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. إذا وجدت غيرك يقوم بهذا افرح يا شيخ وقل الحمد لله الذي سخر لنا من يقوم بهذا الدور ومن ينافح، وتجد فرحة وتستبشر خيرا. لكن إذا كنت الأخرى أنا أقول لك راجع نفسك تفضل. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. انظر قال ويود أن يكون قائما به، يتمنى أن يكون هو الذي قام بذلك، وهذه من علامات الخير، هذه من علامات الخير ومن علامات الإيمان. تفضل. بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع عن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو غيره أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا. إذا المصنف قال وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله. هكذا ديننا نحن، نؤمن بالكتاب كله، نأخذ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذا والعياذ بالله من خصال اليهود، من خصال النصارى، من خصال الكفار، لكن نحن نأخذ الكتاب كله هكذا لا نجزئه، وإنما هذا ديننا ولله الحمد دين كامل. تفضل. كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم تفضل. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ثم من بعدهم. ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمام. إذن هذا هو الأصل. نحن كنا تكلمنا عنه ورجع المصنف ليؤكده. إيش قال المصنف؟ وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. هذه طريقة السابقين الأولين من الصدر الأول الذي نحن دائما ندندن حوله. ينبغي للمؤمن أن يتمسك بما كان عليه الأولون، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين. إذن بعد الصحابة إيش جاء؟ التابعون. إذن أولهم بعد الصحابة من تبعهم بإحسان. إذن نتمسك بهذا الرعيل، بهذا الصدر، بما كان عليه سلف الأمة. والله لسلمنا من شركيات وبدع وخرافات كثيرة، وظهر لنا الدين صافيا كما كان في الأصل في الأول. لكن سبحان الله الأهواء والشبهات اختلطت الأمور. إذن الصدر الأول هو الأصل، الصدر الأول هو الأصل، تمسكنا به، تمسكنا بالإسلام الصافي الذي ما تشبه شائبة. ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف كثرت البدع وظهرت الأهواء وغير ذلك. قال: ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. الأمة الوسط يعني خيار الناس وعدولهم كما ذكر في الحاشية: كذلك جعلناكم أمة وسطة من أئمة الدين الذين هم يشهد لهم بالعلم. فسبحان الله الذي يشهد لهم بالعلم من الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة، وقبلهم كالإمام سعيد المسيب والإمام الزهري والإمام، أئمة كبار تشهد لهم الأمة. حتى قال بعض العلماء، وهذه من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، فقالوا أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يثبتون لأحد الجنة ولا نار إلا ما أثبته الشارع، أو لا؟ فبعض العلماء من أهل السنة قالوا، وهناك أحيانا استثناء، يعني قد يكون هناك استثناء من جهة ماذا؟ من شهدت لهم الأمة بالفضل. وصراحة لا يرتاح القلب لهذا القول كثيرا، لكن يعني لهم دليل في المسألة، أنتم شهداء الله في الأرض. من شهدت الأمة له بالفضل والخير وأطبقت الأمة، فهذا هذا قد يكون له ذاك النصيب. ولكن نبقى مع الأصل، يبقى هذا استثناء فقط، لكن لا تعول عليه. كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، الأئمة الكبار الأوزاعي وغير ذلك، مما أطبقت الأمة على فضلهم وخيرهم وغير ذلك، فيدرجونهم في هذه الحيثية. وإن كان كما قلنا نتمسك بالأصل أننا لا نثبت لأحدنا الجنة ولا نار إلا ما أثبت ما أثبته الشارع. تفضل. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. إذن أبو يوسف، من هو أبو يوسف؟ هو الذي معنا فينا. أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهذا اسمه سهل، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، هذا تسلسل يعني، كريم ابن الكريم ابن الكريم. أبو يوسف هذا القاضي عنده قصة جميلة جدا في طلبه للعلم، كيف كانت أمه تحث أن ينصرف عن مجلس أبي حنيفة. على كل حال، قال أنه قال لبشر المريسي. بشر المريسي من هو بشر المريسي؟ هذا نسبة للمريسية، هذا رأس الجهمية، هذا رأس الجهمية. حتى قال في الحاشية: فقيه المعتزلي يرمى بالزندقة، أخذ الفقه عن أبي يوسف وهو رأس الطائفة المريسية. قال عنه في اللسان: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. سبحان الله، يعني كلام السلف والله هذا هو الأصل، ما في تمييع، ما في لا بأس، ربما عنده شيء من الخير نسمع له، ربما عنده شيء من الخير. هو يقول لا إله إلا الله ولا ما يقول؟ يقول لا إله إلا الله، وإذا نسمع له أبدا. مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. فلما يكون المسلم السني السلفي بهذه الصورة يتعامل بهذه الصورة، يأخذ دينه كما هو، يأخذ دينه كما هو الصافي الواضح. رجل مشهور بالبدعة، رأس في البدعة، وضال وينافح دون البدعة ويحرف الكلام، وتقول له أنا أسمع له، وإيش تسمع له؟ ماذا ستتعلم منه؟ وماذا ستأخذ منه؟ ماذا سيعلمك؟ إلا وسيحشر لك البدع في كلامه وأنت لا تشعر. إن كنت من المتمكنين قد، كما يفعل الكشافة، صاحب الكشافة الزمخشري، يعني حتى قال عنه البلقيني رحمه الله، قال انتزعته يؤذن توقيت طنجة، اعتزاليات الكشاف بالمناقيش، يعني لغموضها صعبة جدا أن تنزعها، ما يعرفها إلا الذي له يعني دقة في النظر، عقيدة المعتزلة كذا. وأذكر لكم مثال كان ذكره الشيخ العثيمين وكذا، مثلا يأتيك مثلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وهذا أعظم الفوز، هكذا يقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات، قال وهذا أعظم الفوز. وش يقصد هذا أعظم الفوز؟ ينكر رؤية الله عز وجل. ها انظر كيف يدخل لك العقيدة الاعتزال وأنت لا تشعر. فالذي له تمعن يعرف ماذا يقصد هذا الزمخشري، يعرف ماذا يقصد، ولكن الذي يقرأ يقول لك عادي. ولهذا نحن لا ننصح أبدا، لا ننصح السماع لرؤوس البدع، وخاصة الموجودون الآن، الآن نت فتحت على مصراعيها والكل يسمع لكل من هب ودب، فتريث بارك الله فيكم وخذوا العلم عن أهله. تفضل. أراد بالجهل باعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع. إذن أراد بالجهل مقصود، قال والجهل بالكلام هو العلم، والجهل بالكلام هو العلم. قال المصنف يشرح عبارته، أراد بالجهل به يعني بالكلام اعتقاد عدم صحته، لأن هو تجهل الكلام كيف يكون العلم، كيف يكون هو العلم. قال أراد اعتقاد عدم صحته أنه لا يصح. تفضل. فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. الوجه الثاني، قال أراد بقوله والجهل بالكلام هو العلم الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، ما يعرض عنه، هذا هو الصحيح. السلف نهوا عن علم الكلام والمنطق وغير ذلك، هذا هو الصحيح، أنك لا تلتفت إليه إلا في حالات، هذه إن شاء الله تعالى ربما قد تأتي معنا. فإن ذلك يصون علم الرجل، علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. تفضل. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تذلل، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. إذن قال، وهذه العبارة جميلة جدا، من طلب العلم بالكلام تزندق، تصين زنديق والعياذ بالله، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، أصحاب الكيمياء والفيزياء فكلهم سيفلسون. ما المقصود بالكيمياء هنا؟ الشيخ ما شاء الله كيف حالك؟ صلى الله يحفظك. وإيش الكيمياء؟ هم الذين يدعون تحويل التراب إلى ذهب. أحسنت، نوع من السحر، نوع من السحر، لكن ليس السحر المعروف الذي يستعان بالجن، لكن هو فيه نوع من التمويه، هذا يسمى الكيمياء، كان يسمى الكيمياء، مش الكيمياء الموجودة الآن، الذرات والجزيئات والانصهار لا لا لا، هذا علم، هذا علم، هذا ما يفلس صاحبه إذا طلبه طبعا، هذا علم مباح، هذا علم مباح لا حرج في ذلك. ولكن المقصود بالكيمياء هنا هو ذاك التمويه، التمويه والخداع، وكذلك ويستعملون أيضا الزئبق وتحويل الشيء إلى الشيء وكذا، هذا هو من طلب الكيمياء بهذا المال، عفوا بالكيمياء، هذا أفلس. وضرب من السحر، ولكن السحر كما تعرفون يعني على شقين، هناك سحر الذي هو كفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ويستعان فيه بالجن، يستعان فيه بالشياطين. هناك نوع آخر هو الذي يستعمله هؤلاء الذي تكلمنا عنه، من خفة اليد وتقليب في مسألة ما يستعمل بعض المواد في تحويل كذا إلى كذا، هذا كان يستعمل في ذاك الوقت. تفضل. ومن طلب غريب الحديث كذب، الذي يطلب غريب الحديث، وسبحان الله غريب الحديث تشرئب له الأعناق، الناس تعجبه الغرائب، لما تأتي بشيء غريب ترى ما شاء الله يجتمعون ويسمعون وكذا، لما تؤصل شيء مثلا ترى الناس يزهدون، لكن لما تأتي بشيء غريب وهذا واقع الناس واقع، وكان في زمان الأئمة الذي يحدث بالغريب تجد مجلس إمام أحمد من كبار الأئمة مجلسهم، ومجلس ثاني يأتيك بغريب، ترى المجلس الثاني ما شاء الله. أنا يحكي بعض المشايخ في السعودية، يعني بعض طلبة العلم، المشايخ كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين، مشايخ كبار مجالسهم عدد قليل جدا، ولما تلتفت وتخرج من مسجد الشيخ وتذهب إلى المسجد الموالي، بعض الشباب من طلبة هؤلاء لكن يأتون بالكلام والغرائب ويخلطون السياسة بكذا كذا، ترى والله المسجد ما تجد مكانه في المسجد، ما تجد مكانه في المسجد. وترى في نفس الوقت الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ مشايخ كبار ما يحضر إلا قليل جدا، ولكن الآخر ليش الناس هكذا؟ العلم ثقيل يا مشايخ، إذا وجدت نفسك يعني تعزف عن العلم وتستثقل العلم فحاول أن تمرنها، حاول أن توطدها على هذا الأمر، لأن إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم. تصبر يا شيخ اصبر، فإنك تؤجر، وأنت تطلب العلم لك أجر في هذا، وأنت هذا من الجهاد أيضا في سبيل الله الذي ذكره ابن القيم. فإذا تصبر، ولو وجدت نفسك تحاول التمال، لأن العلم ثقيل كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، ما عندنا مجالس مكيفة وما عندنا كذا، عندنا تربع وتثني ركبتيك وتجلس وتصبر وتحفظ وتجتهد، هذا هو العلم عندنا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن سنترك الكلام عن الإمام الشافعي إن شاء الله الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.